وقف الكون خشوعا في ارتقاب للقمر من خيام الطهر للميدان طهرا قد ظهر نير من آل طه ساطع بين البشر أحمدي فاطمي وبه الكون ازدهر قرشي أحمدي حيدري المستقر قرشي أحمدي حيدري المستقر كعلي المرتضى الكرار إن في الحرب كار كعلي المرتضى الكرار إن في الحرب كار كعلي المرتضى الكرار إن في الحرب كار وقف الكون خشوعا في ارتقاب للقمر من خيام الطهر للميدان طهرا قد ظهر وحسينا وغريبا حسين وحسين وحسين وحسين وقف الكون خشوعا في ارتقاب للقمر من خيام الطهر للميدان طهرا قد ظهر نير من آل طه ساطع بين البشر أحمدي فاطمي وبه الكون ازدهر قرشي أحمدي حيدري المستقر كعلي المرتضى الكرار إن في الحرب كار وحسينا وغري وحسين وحسينا وحسين أعلى شباب أعلى أترى الهادي أتى فوق مهر يعتلي أو تراه اليوم قد عاد إلى الدنيا الولي أو تراه اليوم قد عاد إلى الدنيا الولي وغدا خوف منون من شعاع مقبل وإذا ليث ينادي من غبار ينجلي وإذا ليث ينادي من غبار أنا من يدعى علي ابن الحسين ابن علي أنا من يدعى علي ابن الحسين علي وحسينا وغري يا أعلى وحسينا بعد وحسين للشاعر الأديب حسين العندليب حارة الأعداء فيه في أترى الهادي أتى فوق مهر يعتلي أو تراه اليوم قد عاد إلى الدنيا الولي وغدا خوف منون من شعاع مقبل وغدا خوف منون من شعاع مقبل وإذا ليث ينادي من غبار ينجلي وإذا ليث ينادي من غبار أنا من يدعى علي ابن الحسين ابن علي أنا من يدعى علي ابن الحسين ابن علي وحسينا وحسن وغريبا وحسينا أعلى وحسينا وغريبا وحسين وحسينا جيش الأعاد أخرجت أثقالها فمضت منه جموع بفرار راجعة، كفه في أمرها خافضة أو رافعة، ومن الموت قلوب ثم أضحت فازعة. وحسينا وغريبة، وحسينا قلب الحرب يمينا فيسارا فوسط، قلب الحرب يمينا فيسارا فوسط، فإذا عزريل في صارمه ثم ارتبط، ما علا يخرج روحا منهم إلا هبط، يزهق الأخرى التي صاحبها منها قنط، وقضاء الله أضحى مانعا عنهم فقط، بأبي من بسيوف الغدر في الطف سقط. وحسينا وقع الأكبر ملقا وعلى الأرض ارتمى. الله الله. وقع الأكبر ملقا وعلى الأرض ارتمى، وعليه بحر طعن من بني الشرك طمى، أسد في ساعة الموت يقاسي الألمى، وعلى والده الصبط حسين سلمى، أسد في ساعة الموت يقاسي الألمى، وعلى والده الصبط حسين سلمى، قائلا قائلا جدي سقاني كأسه الأوفى وما، قائلا جدي سقاني كأسه الأوفى وما، عاد قلبي يا أبي مستشعرا منه الظما، عاد قلبي يا أبي مستشعرا منه الظما. وحسينا وقع الأكبر ملقا وعلى